الأخ الكريم الذي سأل: هل يجوز للمرأة أن تخرج أثناء العدة؟ نفرق بين نوعين: عدة المطلقة وعدة المتوفاة التي مات عنها زوجها. التي مات عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10 أيام. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، عن 4 شهور و10 أيام 130 يوم. الأصل ألا تخرج إلا للضرورة فقط. تخرج للضرورة فقط، يعني تخرج لأوراق المعاش، أولاد في المدرسة توديهم وترجعهم للبيت، أحد الأولاد مرض، هي تعمل تخرج للعمل ليس لها من يكفلها. لكن لا يجوز شرعا أن تخرج للمقابر، لا يجوز شرعا أن تخرج لزيارة أهلها، عليهم أن يأتوا إليها. 4 شهور و10 أيام تلزم البيت، فخروجها من باب البيت للضرورة فقط. أما التي المرأة المعتدة من طلاق وطلاق رجعي، يعني الأولى الثانية، هناك أمل للإصلاح، فلا تخرج إلا بإذن زوجها، إلا إذا كان طلاقا على ورق رسمي ونقلت إلى بيت أبيها، يقوم الأب مقام الزوج في هذه الحالة. أما إذا كان طلاقا نهائيا، يعني ثالثا لا رجعة فيه، تخرج كما شاءت ولا علاقة لها به. نسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم آمين.